قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التعبير. باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حدثنا يحيى بن بكير. تعبير يعني تعبير الرؤيا يعني تفسيرها. وسمي تعبيرا لأنه يعبر مما رؤي إلى ما يتوقع، فهو من العبور يعبر، يعني مثلا إذا رأى الرؤيا عبر منها إلى ما يتوقع وجوده منه على أساس هذه الرؤيا. والتعبير في الحقيقة موهبة ومكسبة. رأساه وظهراه وما أشبه ذلك. ويا للقريب وللبعيد، تصلح للقريب وتصلح للبعيد، وأي كذلك للقريب وللبعيد. أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ ابن هنا منادى، حذفت منها يا النداء. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. الناموس أصله رسول السر، رسول السر يسمى ناموسا، وربما يطلق على الكتاب. والظاهر أن المراد به هنا الكتاب، هذا الناموس يعني الكتاب الموحى به الذي أنزل على موسى. وإنما ذكر موسى ولم يذكر عيسى مع أنه قد تنصر، لأن الإنجيل متمم للتوراة وليس مستقلا، فالأصل هو التوراة وهو الكتاب الأكبر، وهو الذي يقرنه الله عز وجل في القرآن. وأما الإنجيل فإنه متمم. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا. هذه فيها أشكال نحوي. يا ليتني فيها جذعا، إذ أن المعروف في اللغة العربية أن ليت تنصب الاسم وترفع الخبر، وهنا الخبر منصوب ظاهرا، وإلا فإن الخبر حقيقة محذوف. والتقدير: يا ليتني كنت فيها جذعا. هذا فجذعا خبر لكان المحذوفة، وكان المحذوفة هي خبر ليت. تمنى أن يكون جذعا أي شابا صغيرا، أكون حيا حين يخرجك قومك. يعني أنه قال إن قومك سيخرجونك، وتمنى أن يكون جذعا وأن يكون حيا في ذلك الوقت حتى ينصره ويساعده. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة وقال: أو مخرجيهم؟ استفهام تعجب واستنكار، يعني كيف يخرجونني وأنا منهم فيهم؟ فقال له ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت إلا عودي، يعني إلا عداه. وأول من يعاديه قومه، أول من يعاديه قومه. وهكذا ورثة الأنبياء من بعدهم يكون لهم أعداء، وربما يكون أخص أعدائهم من قومهم. ولكن الواجب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج، ولعل هذا من حكمة الله عز وجل أن يهيئ النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله مستعدا لهذه العداوة التي ذكرها له ورقة. وذكر ورقة أنها كانت للأنبياء من قبله، ويشهد لقول ورقة هذا قوله تعالى، هاتوا الآية: كذلك جعلنا لكل نبي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال أهل العلم وبذلك صار ورقة مؤمنا، فكان أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه آمن به قبل أن يكون رسولا. وعلى هذا فلا تنافي هذه الأولية أولية أبي بكر رضي الله عنه، فإن أول من أسلم أبو بكر لا شك في هذا، متفق عليه. وأول من أسلم أبو بكر بعد إيش؟ بعد الرسالة. أما ورقة فآمن قبل الرسالة وبعد النبوة، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، لم ينشب أي لم يلبث إلا قليلا ثم توفي. وفتر الوحي فترة، فتر أي توقف الوحي، والحكمة من ذلك أن يتبين بل أن يشتد شوق النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأنه كلما اشتد الشوق إلى الشيء كان مجيئه عند ذلك أشد قبولا وأشد تأثيرا مما لو بغت الإنسان من أول الأمر. ولهذا كان من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يخبر الرجل الذي كان يصلي ولا يطمئن، لم يخبره من أول الأمر بأن صلاته نقصها كذا وكذا وعليه أن يفعل كذا وكذا، بل ردده حتى صار أشوق ما يكون إلى العلم، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فتر الوحي فترة، قيل إنه 3 سنوات فتر، وقيل غير ذلك، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني إنه اشتاق شوقا عظيما، حتى إنه من شدة شوقه يصعد إلى قمم الجبال ليتردى منها حتى يأتيه الوحي. ولهذا فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع. وهذا الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله ليس تسخطا على القضاء والقدر، ولكن شوقا وحزنا على ما فاته، والله يعلم عز وجل أنه لن يمكنه من إلقاء نفسه، لأنه كلما هم بذلك أتاه جبريل فطمأنه، ولكن من أجل أن يشتد شوق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون في هذا دليل للمنتحرين الذين إذا فاتهم الشيء ذهبوا ينتحرون لفقدانه. لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن يتمكن من ذلك بسبب مجيء جبريل إليه وتطمينه إياه. لكن هؤلاء المنتحرين من يقول إنه سيحصل لهم مقصودهم لو هموا بالانتحار؟ يقول فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وهذا الحديث يسمى حديث الوحي، وقد افتتح به المؤلف رحمه الله كتابه بعد حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، إشارة إلى أن هذا الكتاب كتاب سنة، والسنة قرينة الوحي، قرينة الكتاب العزيز، في أنها حجة وأنها يجب تصديق خبرها وامتثال حكمها. لا هو على كل حال ليس من كلام الزهري، لكنه قد يقال أنه غير متصل أقول قد يقال أنه غير متصل، لأنه قال فيما بلغنا، فيما بلغنا، مع أن الحديث ساقه في أول كتاب لا أذكر أن في هذه الكلمة. نبه عليها الحين. ماذا يقول؟ يقول: وفتر الوحي، تقدم القول في مدة هذه الفترة في أول الكتاب، وقوله هنا فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، هذا وما بعده من زيادة معمر على رواية عقيل بن يونس. وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل، وقد جرى على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله وفتر الوحي، ثم قال: انتهى حديث عقيل المفرد عن ابن شهاب إلى حيث ذكرنا. وزاد عنه البخاري في حديثه المقتدر بمعمر عن الزهري فقال: وفتر الوحي فترة حتى حزن، فساقه إلى آخره. والذي عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر، فقد أخرج طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها، وأخرجه مقرونا هنا برواية معمر، وبين أن اللفظ لمعمر. وكذا صرح الإسماعيلي أن زيادة في رواية معمر، وأخرجه أحمد ومسلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث بدونها. ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. وقال الكرماني: هذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكور. ووقع عند ابن مردوية في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغنا، ولفظه فترة حزن النبي صلى الله عليه وسلم منها حزنا غدا منه إلى آخره، فصار كله مدرجا على رواية الزهري. وعن عروة عن عائشة والأول هو المعتمد، قوله فيها فإذا طالت عليه فترة الوحي. ما صح، وفي خلاف في الرواية. ما كم الأول بخاري الصحيح؟ إيه هو الصحيح يا عبد الرحمن. ها أول الصحيح ما ذكر فيه؟ لعله في الغرفة يا شيخ. نعم، أقول لعله في الغرفة. طيب، أمس بالنهار وضوء القمر بالليل، يعني بذلك قوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فالق أي مظهر ومبين، والإصباح إصباح النهار بضوء الشمس. وكان ابن عباس يقول أيضا إن ضوء القمر بالليل من هذا، لأنه يضيء ويبين، والله أعلم. وهنا تكلم يا شيخ على أخو، على أخو أصل إيش؟ يعني أخي أو أخو أو أخو إيه؟ ابن أخيها. نعم. يقول قوله وهو ابن عم خديجة أخو أبيها كذا وقع هنا، وأخو صفة للعم، فكان حقه أن يذكر مجرورا. وكذا وقع في رواية ابن عساكر أخي أبيها، وتوجيه رواية الرفع أنه خبر مبتدأ محذوف. إيه، لكن ما دام عندنا نسختان إحداهما توافق اللغة العربية فأحسن. أيهن؟ وهو المعتمد يعني أخو أو لا أخي؟ إنه مدرج من الزهري. ماذا؟ الأول أنه ما هو الأول؟ هنا يا شيخ ما ذكر هذه الزيادة؟ الرواية ما زدها، ما ذكرها؟ لا. طيب، على كل حال العلماء وجهوا هذا على تقرير صحتها، أنه ليس قصته كما يفعل المنتحرون الآن الملل من الحياة، وأنه يريد أن يستغيث أو يستجير من الرمضاء بالنار. إذا لم يرد هذا الفعل فقد يكون قدوة، لكن أصلا ما أراد الرسول ما يريدون، لم يريد ما يريدون، والله يعلم أنه لن يكون هذا لأن جبريل يأتي ويقول يطمئن على هذا الشيء. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.